أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا من خزائن علومك بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. انتهى بنا الكلام البارحة إلى قوله رحمه الله: سهل عليك تفريعها وتفصيلها. ومجمل ما تقدم وخلاصة ما تقدم بأن الذي وقع في كلام الشيخ رحمه الله من الترتيب بين الحمد على ما وفقه الله تعالى وبين طلبه للهداية وللإلهام إنما قرأ في أو بقراءتين مختلفتين، قراءة من قبل الفخر وقراءة من قبل الطوسي. وخلاصة قراءة الفخر لتثبيت المطلب أن هذا الترتيب بين التوفيق والهداية والإلهام إنما هو إشارة إلى مراتب النفس الإنسانية في مقام استكمالها، جيد، في جنبتيها العلمية والعملية. وقلنا أن الجنب العلمية تتمثل في بدء نشوء النفس من المرتبة الهيولونية التي تستعد بها النفس إلى أن تتحصل بها النظريات على نحو الديمومة في الحصول وفي الفعلية، جيد. لكن طبعا ما يلي المرتبة العقل الهيولاني إنما يكون عادة الضروري، ومن ثم الاستعداد لكسب النظري، ومن ثم حصول النظري، ونحو حصول النظري على نحوين: إما هذا الحصول حصولا إجماليا، جيد، وأما حصولا تمثليا، جيد. وبه يختلف الاعتبار بين العقل العقل بالفعل والعقل المستفاد، جيد. والجنب العملية في تهذيب في الإتيان بالوظائف الشرعية من خلال ما أتت به الشرائع السماوية باستعمال الظاهر، والمرتبة الثانية بتخلية الباطن، والمرتبة الثالثة بالتحلية التي هي إشارة إلى المراتب أو الكلمات الثلاثة التي وقعت في الخطبة بين التوفيق والهداية والإلهام. أما ما أشار إليه الطوسي فقلنا أن الطوسي قال: لا، هذه التراتبية بين التوفيق وبين الهداية وبين الإلهام إنما هو للإشارة إلى اعتقاد السالك في تحصيله الكمالات. فهو يرى في بدو سلوكه أن الكمالات التي يحصلها إنما هو بفعل نفسه، وأن الله تعالى هو ماذا؟ هو يعني شرط من الشروط. ومن ثم يترقى اعتقاده فيرى أن النسبة الفاعلية التي كان قد نسبها إلى نفسه في تأثيرها هي أقل مما ينبغي عليه أن يكون الأمر، أو ما هو عليه الأمر في نفس الأمر الواقع. ومن ثم يترقى إلى أن يرى أن الفاعل إنما هو الله، جيد، وأن له تأثير، يعني نفسه لها تأثير، هي تأثير الإعداد وتأثير القابلية. وقلنا بأن مذاق الحكماء يقرب لما أشار إليه الرازي دون الطوسي رحمه الله تعالى. الطوسي رحمه الله تعالى. طيب. ومن ثم تعرضنا لمتعلق الصلاة، وأن يصلي على المصطفين من عباده لرسالته، خصوصا على محمد وآله وما تعقبها، أيها الحريص على تحقيق الحق، إني مهدت إليك في هذه الإشارات والتنبيهات أصولا وجملا. وقلنا بأنه لف ونشر مرتب جيد، بمعنى أن الإشارات كانت مقابل الأصول، وأن التنبيهات كانت مقابل الجمل. وقلنا بأن سهولة الأخذ إنما كانت لقيد الفطانة، إنما كانت لماذا؟ لقيد الفطانة، يعني لمحل الفطانة. وإلا لو لم يأخذ قيد الفطانة في المقام لما صح أن يقول سهل تفريعها، وإن صح أن يقول سهل تفصيلها، باعتبار أن النسبة بين التفريع وبين الأصل هي ليست نسبة الاقتطاع، بمعنى أن الشيء موجود بالفعل فيه، لا، أنه موجود بالقوة، صحيح؟ لذلك يحتاج إلى تصرف زائد عندما لم يكن الفرع موجود في الأصل، لم يكن موجودا في الأصل بل كان بالقوة، احتاج إلى تصرف زائد، بخلاف المفصل أو بخلاف الأجزاء الموجودة في الكل، واضح؟ فإنها سهلة الحصول، واضح؟ لذلك كان اكتسابها اكتسابا تنبيهيا، وهناك اكتسابها اكتسابا ماذا؟ تحصيليا، واضح؟ استدلاليا، نظريا، جيد؟ طيب. ثم قال رحمه الله: ومبتدئ من علم المنطق ومنتقل عنه إلى علم الطبيعة وما قبله. أقول الكلام للنصير، نصير الدين الطوسي رحمه الله، أقول: الابتداء بالمنطق واجب، الابتداء بالمنطق واجب. وجه الوجوب، وجه هذا الوجوب لكونه آلة في تعلم سائر العلوم. طيب، فبالتالي إذا كان آلة في تعلم سائر العلوم فوجب ماذا؟ وجب أن نقدم تعلم المنطق على ما يقع عليه فعل هذه الآلة، واضح؟ هنا أريد أن أقف قليلا لكي أتحدث عن كون المنطق آلة وكون المنطق من العلوم أو ليس من العلوم، وما هو المقصود من قولنا أن المنطق من العلوم أو ليس من العلوم. طيب، هذا البحث عادة يبتني على فهم أمر لابد من بيانه، وهذا الأمر يعود في جذره إلى معنى الحكمة التي جاءت في كلمات الفلاسفة، والحكمة التي كانت مساوية لكون الشيء علما. جيد، الحكمة المساوية لكون الشيء ماذا؟ علما، وأنه بالعلم تستكمل النفس، بالعلم تستكمل النفس، واستكمال النفس إنما يكون بتصور الأمور والتصديق بالحقائق النظرية والعملية على قدر الطاقة البشرية، يعني بحسب استعداد الطاقة البشرية وما يمكن لها من تحصيل العلم عن الأشياء، عن الأشياء العلمية وعن الأشياء العملية على ما هي عليه في نفس أمر الواقع. جيد، تصور الأمور والتصديق بالأمور العلمية والعملية يحصل بها ماذا؟ استكمال النفس، واضح؟ طيب، هذا الأمر قد فتح بابا يعني منه تم الاختلاف وحصل الاختلاف على كيفية إدخال علم المنطق ووجه إخراج علم المنطق، ولوحظت القيود التي أخذت في التعريف المساعدة على الإدخال، ولوحظت القيود المأخوذة في التعريف المساعدة على الإخراج. أنا لكي أعطي المطلب حقه، وباعتبار أن يعني الشيء ليس استطرادا، وإن كانت التوسعة فيها شيء من الاستطراد، ولكن بالدقة الصراحة لا يسمى استطراد، باعتبار أنه الطوس قد يعني أشار إليه نحو من الإشارة، والرازي الفخر قد صرح هناك في شرحه على هذا المطلب أنه البعض أنه عده من العلم والبعض أخرجه من العلم، جيد؟ ومن ثم أراد الرازي أن يحل المشكلة بشكل يعني بسيط، فقال إذا أردتم أن العلم هو يعني أن يعني تسميتكم وإطلاقكم على الشيء وعدكم له من كونه علما، إذا كان المصحح له أنه من المعقولات الأولية التي تشير إلى واقع عيني في الخارج، فالمنطق ليس من العلم. إذا ماذا؟ إذا قلنا بأن موضوعه المعقولات الثانية المنطقية التي هي ماذا؟ التي هي وجودها ذهني، وجودها ذهني، واضح؟ طيب، وهي فعل من أفعال العقل، وهذا قيد آخر نأتي الكلام على الكلام به. وأما إذا لا كان مرادكم يعني من كون الشيء علما أو مناط كون الشيء علما أن يكون له صورة مطابقة للأمر الحاصل، ها؟ يعني بعبارة ثانية، وإن عنينا بالعلم كل أمر مدرك يكون للنفس به شعور، ها؟ سواء كان ذلك المدرك في النفس موجودا في الخارج أو لم يكن. يعني إذا أخذنا قيد نفس الأمر والواقع لا قيد الأعيان، ها؟ يعني استكمال النفس بأن تتصور وتصدق بالأمور العلمية أو العملية، ها؟ على ما هي في نفس الأمر والواقع لا على ما هي في الأعيان. إذا أخذنا قيد نفس الأمر والواقع فيصير ماذا؟ شاملا للوجود العيني والوجود الذهني، فيصبح هناك سعة في انطباق الوجود أو في صدق الوجود، واضح؟ وأما إذا أخذنا قيد الأعيان فيخرج علم المنطق، وأما إذا لا أخذنا قيد نفس الأمر والواقع كما يصرح به المردمان، واضح؟ فبالتالي يدخل علم المنطق. لكن تبقى لدينا مشكلة بأنه أين تدخلون علم المنطق؟ إذا قلتم أنا الآن اليوم سأرسل الشجرة أو الخريطة الذهنية وتتضح لديكم المسألة أكثر بعد هذا التفصيل، أنت عندما تقول الحكمة وتقول هي استكمال النفس، أولا لكي ندخل المسألة من بابها أكثر، نقول الحكمة لغة تعرفون أنها ماذا؟ وضع الأشياء في موضعها، جيد. ولها إطلاقان في المصطلح، الحكمة المعرفية أو الحكمة التعليمية، ها؟ الحكمة المعرفية أو الحكمة التعليمية، القسمان لإطلاق لفظ الحكمة، يعني لها استعمالان. يعني في المصطلح عندما يقال الحكمة، جيد، لها إطلاقان أو يراد منها معنيان على مستوى الاصطلاح لا على مستوى اللغة، جيد. الحكمة المعرفية وتسمى التعليمية. ها؟ وهذه الحكمة تنقسم إلى حكمة نظرية وإلى حكمة ماذا؟ عملية. ها؟ والمدرك لكلا الحكمتين هي قوة النفس النظرية عملية. والمدرك لكلتا الحكمتين أو لكلا الحكمتين جيد هي قوة النفس النظرية أو ما يسمى بالعقل النظري جيد، الذي يدرك كليات ما به يقع استكمال النفس في جهتها العلمية، أي بأن تعلم الأشياء على ما هي عليه في وجودها العلمي ها وفي وجودها العملي، أي في وجودها العلمي وفي وجودها العملي. الاصطلاح الثاني الحكمة الأخلاقية جيد، طيب، وهي ملكة من الفضائل الأخلاقية، ملكة يعني عندما نطلق الحكمة هنا لا نطلق الحكمة على مستوى إدراك العقل النظري لكليات ما ينبغي أن يعلم وما ينبغي أن يعمل، لا لا، هنا نطلق الحكمة ها ونريد منها نفس ملكة الفضائل ها الأخلاقية، وهي بمعنى ماذا؟ حسن التدبير. وهذه الحكمة عندهم عند الفلاسفة هي التي تحقق العدالة، هي التي تحقق ماذا؟ العدالة، يعني العادل، العادل في نظر الفيلسوف من هو؟ من كان لديه تلك الملكة الأخلاقية جيد؟ تلك الملكة من الفضائل الأخلاقية، ومن كان لديه حسن التدبير ها؟ وقوامها، وقوام هذه العدالة يتألف من ثالوث، الشجاعة والعفة والحكمة جيد؟ طيب. طبعا يفصل في مكانه بشكل أكثر يعني، وإن كان سنأتي على يعني كلام التفصيل بعده يصبح يعني أكثر يعني اجتهاد واضح أو حفر في المسألة أكثر، وإن كان هو نفسه هذا حفر هذا في المسألة. طيب، فالإنسان العادل عند الفلاسفة من اتصف وتتحققت فيه هذه الأمور الثلاثة جيد، لكن على ماذا؟ على مستوى كونها ملكة لا أحوال، أنه يعني الآن شجاع وغدا قد يجبن، لا، أن تكون ملكات، يعني تملكت بها النفس أو تملك وجودها في النفس، واضح؟ أما الأحوال فهي ماذا؟ من العوارض التي وجودها سريع الزوال بخلاف الملكة، لأنها من التملك. أحسن. لكن طبعا ليس ثبوتا على نحو عدم جواز الانفكاك، وإلا أيضا الملكات ماذا يصيبها؟ يصيبها الزوال إذا لم تزاول أفعاله. واضح؟ أحسن. طيب، طبعا هذا مصحح التكليف في بعض من يصل إلى مرحلة الملكة، وإلا لو أصبحت مثل أتيتي بعد يعني بعد لا يصبح مكلف ويصبح يعني يفعل لا بالاختيار جيد، فيه نكتة باب يفتح يعني. طيب، فالإنسان العادل عند الفلاسفة إلنا من ماذا؟ من تحققت واتصف بهذه هذه الأمور. طيب، طبعا هذا بالإشارة هذا غير ما يعني يعني يعنيه الفقهاء، وإن كان هناك تداخل بينهم، يعني إذا نجي نشوف بالنسبة يعني بعد أن ندقق النظر قد يكون هناك عموم وخصوص جيد مطلق، ولا أعرف دقق النظر إذا كان من وجه جيد، يعني مثلا الشخص الذي الآن يقوم بالصلاة والصيام ولكن هو ليس شجاع، ها، نفس عدم الشجاعة، ها، لا تسلبه العدالة. لماذا؟ عدالة عند الفقهاء طبعا باختلاف التعريفات والاعتبارات عندهم، البعض هو فعل الواجب وترك المحرم، بعضهم هو ملاكة فعل الواجب وترك محرم، جيد. والبعض اعتبر أن لا يكون مثلا ماذا يعني مصرا على المكروهات، صحيح. طيب، أما عند الفيلسوف، لو شخص الآن لم يكن شجاعا فهو فقهيا ماذا؟ باعتبار الشارع عادل، تصلي وراءه وتقبل شهادته، تقبل شهادته و إلى آخره، صحيح. أما عند الفيلسوف فلا، ليس عادلا، واضح، لسعة ما يريد الفيلسوف والاختلاف في الغرض والاختلاف الأداة في الإثبات. طيب، هذا يبحث في محله، ها. طيب، طبعا قد تقول لي أنه نفترض أنه تختلف الأغراض باختلاف يعني قد يعني مثلا لا توافق على أن مثلا العدالة هي عند الفقيه ليس كعند الفيلسوف، باعتبار إذا أنا أردت أن أوسع النظرة يعني أقول أن العدالة أمر نسبي، مثلا العدالة في الشخص الذي ليس مثلا متصديا للأمور الاجتماعية، أو مثلا أنه مثلا الآن أريد أحتاج مثلا شخص مرجع فقط يفتي، لا بأس حتى لو لم يكن شجاعا، لا تضر بعدالتي. لو قلت أنا أحتاج الآن مثلا إلى ولي فقيه، ها، أحتاج إلى شجاعة، لأنه فقدان الشجاعة فيه جيد قد تسلبه، قد يعني يتصادم مع حكم شرعي او يدخل في محرم، او يعني لا يقوم بالواجب على ما هو عليه، جيد. فقد انا يصبح مساله يعني سعه الدائره وضيق الدائره في اعتبار الشجاعه، جيد، قد يكون بحسب ماذا؟ بحسب متعلق هذا الامر، وهذا قد يفتح بابا فقهيا. وان كان بالدقه انه حتى عندما نحن نقول انه يجب ان يكون عادلا، ها، لنفترض أن ذاك الشخص تصدى للولاية، ها، يستطيع أن يقوم بأعمال الشجاعة ولو بالواسطة، ها، ويحصل غرض الحكومة، جيد، لكن ماذا؟ لكن ليست ملكة فيه على المستوى النفسي، فحتى فلسفيا يبقى ماذا؟ يبقى غير عادل. وفقهيا تحققت المصلحة، ولا يجب أن تكون على النحو الذي تتحقق به أو الذي ينظر إليها الفيلسوف، لا على أن تكون آثارها موجودة، على أن يكون وجودها في الكيف النفساني، يكون هو عادل وأصبحت على نحو الكيف ماذا؟ في الملك لا الحال، واضح؟ فالسعة تختلف. هذا من باب الفائدة، جيد؟ أقول هذه الحكمة التي الآن أصبحت ماذا عندنا؟ حكمة نظرية وحكمة عملية، المدرك لهما قوة النفس النظرية أو العقل النظري، يدرك ما ينبغي أن يعلم ويدرك ما ينبغي أن يعمل، ويدرك كلية ما ينبغي أن يعلم ويدرك كلية ما ينبغي أن يعمل، جيد؟ استكمال النفس هو في إدراك كلي ما ينبغي أن يعلم وفي إدراك كلي ما ينبغي أن يعمل، جيد؟ طيب، إدراكا تصوريا وإدراكا تصديقيا، ولا على أي نحو كان، وليس هذا، وليس الطلب في الإدراك طلبا إطلاقيا، بل فيه قيد، وهذا قيد يعني لبي من حال الإنسان على قدر من طاقة البشرية، جيد. طيب، الآن في القسم النظري أقول إدراك الأشياء على ما هي عليه، يعني إدراك الأعيان الأشياء على ما هي عليه، ها، أو إدراك نفس الأمر والواقع إدراكا تصوريا وتصديقيا. إذا قلنا استكمال النفس الإنسانية في الجهة العلمية هو إدراكها، هو إدراكها لأعيان الأشياء، طبعا أنا أقول أعيان الأشياء أو نفس الأمر الواقع، هنا نتحدث عن الأمور الخارجة عن الاعتبار الإنسان، واضح؟ يعني التي ليست باعتبار معتبر ولا بجعل جاهل، واضح؟ كالنجوم كالشمس جسم الإنسان، كل هذا ماذا؟ هذا وجود تكويني، لم يعني يقوم الإنسان بفعله فعلا صناعيا. جيد، فهذا وجود ماذا؟ طبيعي، واضح، ليس صناعي، واضح. طيب، إدراك هذه الأشياء التكوينية، إدراك الأشياء التكوينية بقيد كونها عينية، أو إدراك الأشياء التكوينية في نفس الأمر الواقع، سواء كانت ذهنية أم سواء كانت ماذا؟ أم عينية خارج. إذا أخذنا قيد العينية خرج عن المنطق، واضح؟ إذا أخذنا قيد نفس الأمر والواقع يصبح أعم، لكن تبقى مشكلة بأن هناك قيد قبل قيد نفس الأمر وقبل قيد العين الأعيان، وهو قيد أن تكون هذه الموجودات لا باعتبار معتبر. صحيح؟ أنتم حللتم المسألة من أي جهة؟ من جهة التصرف في قيد الأعيان بتوسعته وبضم قيد الأذهان لكي يصير العنوان لهما نفس الأمر والواقع. لكن كيف تحلون المسألة على مستوى ماذا؟ على مستوى القيد السابق لهما، وهو قيد ماذا؟ وقيد أن يكون هذا الموجود الذي أعلم به وموجودا خارج عن اعتبار المعتبر. وموضوع علم المنطق ها هو المعقولات الثانوية المنطقية، واضح؟ والمعقول الثانوي المنطقي ما هو؟ هو عبارة عن نحو وجود المعقول الأولي في الذهن. هذا الذي وعدتكم به، المعقول الثانوي المنطقي والمعقول الثانوي الفلسفي. المعقول الثانوي المنطقي يتعلق بنحو الوجود، هذه خذوها فائدة. والمعقول الثانوي الفلسفي أيضا يتعلق بنحو الوجود. المعقول الثانوي الفلسفي ها هو يتحدث عن نحو الوجود، والمعقول الثانوي المنطقي أيضا يتحدث عن نحو الوجود، ها؟ لكن المعقول الثانوي الفلسفي ها يتكلم عن نحو وجود المعقول الأولي في الخارج، يتكلم عن نحو وجود المعقول الأولي لكن من حيث هو في الخارج. هذا الذي يقال عروضه خارجي. هذا نعم، هذا نأتي عندما نريد أن ندخل في عمق المسألة، ندخل لماذا التفريق بين العروض والاتصاف. جيد؟ لأنه قيل أن المعقول الأول عروض واتصافه في الخارج، والمعقول الثانوي الفلسفي عروضه في الذهن واتصافه في الخارج، والمعقول الثانوي المنطقي عروضه واتصافه في الذهن. هذا نتيجة، واضح؟ أو نتيجة تعليمية. أما المعقول الثانوي المنطقي ها هو يحكي عن نحو وجود المعقول الأولي لكن نحو وجوده الذهني لا نحو وجوده الخارجي. جيد؟ طيب، فصار ما يقع عليه البحث في علم المنطق صار عبارة عن فعل العقل، كيفية إدراك العقل لنحو الوجود، وكيفية الإدراك وفعل العقل هي محض اعتبار معتبر. ها؟ محض اعتبار اعتبار فعل العقل اعتبار أم موجود على نحو وجود الجسم في الخارج، ها؟ أو على نحو وجود دماغك في عقلك. أنت دماغك في عقلك، جيد؟ لست أنت الذي اعتبرته، واضح؟ أما عندما تنظر إلى المعقول الأولي، أعطي مثال مثلاً لهذا للأسف الذي لم يبحث تعليمياً للطلبة. عندما أنت تنظر إلى المعقول الأولي من جهة إدراكك له، فترى أنه تعقله على أنه مثلا ماذا تضع شيء وتصف به شيئا آخر، ها؟ فتعقله على أنه في ذهنك نحو وجوده كان أن الذهن وضعه، ونحو وجوده كان نحو وجود المعقول الثاني الأولي أنه صار محمولا، ها؟ فماذا تشكل مفهوم الموضوع والمحمول، ومن ثم تبحث عن أحوالها في المنطق، تبحث عن أحوالها. الدلالة نفس الشيء، الدالة المدلول، المطابقة، التضمن نفس الشيء، كل المعقولات المنطقية هكذا. هذه أفعال عقل، جيد، وهي إن كانت في الأذهان وخرجنا من ورطة ماذا الأعيان، لكن لم نخرج من ورطة ماذا، أن هذه أفعال عقل. فبالتالي يبقى هناك، طبعا أنا يعني في دراسة أكثر تعمق أحاول الخروج عن هذه الورطة واضح المعرفية، ولكن الآن إذا أردنا أن نبقي البحث على هذا المستوى من العمق واضح، لابد أن نجد حلا آخر. الحل الآخر، نحن في الحكمة النظرية خرجنا وأيدينا ماذا فارغة، صحيح، لم نستطع حلا. نذهب إلى الحكمة طيب العملية. طيب الحكمة العملية هي عبارة عن إدراك يعني إدراك الأشياء، ها، أو إدراك الأشياء على ما هي عليه من حيث كونها أعمال، واضح؟ يعني معرفة أحكام ماذا؟ أحكام ما ينبغي أن يعمل، واضح؟ فنفس الموضوع هو الفعل الإنساني، نفس الموضوع هو الفعل الإنساني، هو الفعل الإنساني على مستوى الذات أو على مستوى الأسرة أو على مستوى الاجتماع، واضح؟ فأنا في الحكمة العملية أدرس الفعل، واضح؟ ما الغرض؟ أحوالي. ما الغرض من معرفة الأحكام الكلية لأفعال الذات، يعني لما ينبغي فعله تجاه الذات، ولما ينبغي فعله تجاه الأسرة، ولما ينبغي فعله تجاه المجتمع، هو ماذا؟ هو استكمال النفس البشرية بتحصيل العدالة، واضح؟ طيب إذا نحن أخذنا فقط هذا القيد ورأينا أن العدالة كيف تحصل، تحصل من خلال ماذا أركانها؟ العفة، الشجاعة، الحكمة، جيد؟ ومن ثم استطعنا أن نتصرف في الحكمة، نقول الحكمة هو وضع الأشياء في مواضعها، وأنت في علم المنطق، في علم المنطق، صحيح، هنا خرجت من ورطة أن الشيء الذي يقع عليه يعني فعل الحكم أو معرفة حكمه أن لا يكون يعني شيئا عينيا أو يعني نفس أمري، ولكن هو تكويني بذاته، وليس من الأفعال، بل هو من الذوات. الآن لا أدرس الذوات، أدرس أفعال، جيد، يعني أريد أن أعرف كليات أو أحكام الكلية للأفعال الإنسانية، واضح؟ عملية، أريد أن أعرف الأحكام الكلية للأفعال الإنسانية سواء كانت تتعلق بالذات أو بالأسرة أو المجتمع، جيد. ومن أهم أفعال الإنسان هي ماذا؟ هي التفكير. فأريد أن أدرس كيف ينبغي أن يكون عليه فعل التفكير الإنساني. عملية، لأنه في الحكمة النظرية شيخنا قلنا بأنه قيد الذات التكوينية مأخوذ، وهذا أوقعنا في ورطة إدخال علم المنطق. الآن في الحكمة العملية الذي يقع عليه البحث والذي نريد أن نتحرى ونعرف حكمه هي أفعال الإنسان. أقول أفعال الإنسان الجوارحي أو أعام، أقول إذا أردت أن أتصرف يعني جئنا إلى كيف تحصل العدالة ومنها الحكمة، أقول أعام سواء كانت الجوارحية أو الجوانحية، ومن بعضها ماذا أفعال الذهن، واضح؟ فأنا أدرس الأحكام الكلية التي ينبغي علي كيف ينبغي أن يكون عليها فعل التفكير البشري، واضح؟ ومن هنا أكون قد استطعت أن أدخل علم المنطق في الحكمة. لكن في شقها ماذا؟ في شقها العملي. فيصبح علم المنطق من العلوم الحكمية وليس آلة للعلوم. أقول ليس آلة للعلوم، لا أنه لا أستفيد منه كآلة، لا ليس هذا مقصدي. مقصدي أن الذين قالوا بأن المنطق آلة للعلوم كانوا يقصدون من العلوم في اصطلاحهم في إطلاقهم العلوم هي ماذا؟ الفلسفة التي تشمل ماذا؟ الحكمة النظرية والحكمة العملية، وكل شيء عن هذا خارج بعد. جيد، وعندما قالوا علم قالوا هو خارج عن حريمها وهو آلة لها، من ثم وقعوا في حيث وبيس. كيف يكون الشيء، كيف لا يكون الشيء علما وهو آلة للعلوم؟ واضح؟ هذا نتعرض له في الجلسة السابقة، لكن الآن إذا استطعت أن تدقق فيما قلت فالمنطق يكون ماذا؟ يكون من نفس العلوم الحكمية، لكن في شقها ماذا؟ العملي، وليس في شقها المنطق. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد.